يقول الأخ: يطالب الناس يوم القيامة بما أجابوا به المرسلين، فهل يطالب الله سبحانه وتعالى أصحاب الفترات بين الرسل والذين لم تبلغهم الدعوة بالإقرار والإشهاد عليهم فقط؟ لا، حكمهم آخر، لهم حكم آخر الذي لم يبلغه على الإطلاق. لكن قد يوجد، قد نظن أنا وأنت أن فلانا من أصحاب الفترة وليس كذلك، مثل قريش ومن معهم من العرب الذين انحرفوا عن دين التوحيد الذي كان عليه الخليل عليه السلام إلى الشرك. لا نستطيع أن نجزم بأنه مع الفترة وغير الفترة، يعني القضية نفسها فيها نظر، لأن دين إبراهيم عليه السلام كان متوارثا وكان فيه من الحنفاء الموحدون الذين لم يعبدوا غير الله عز وجل، فإذا حتى هؤلاء ما نقدر نجزم في الجملة. أما على الأعيان فلا، نعم يوجد على الأعيان من أعيان الناس من لم يبلغه دين، وهذا حكمه عند الله. وقد تعرضنا لهذا مرارا، وقلت لكم إنه لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا في أمثال قضايا لا يعد عليها يعني علم أو اعتقاد أو عمل لنا.